وبكلمة واحدة يدخل بها النار، وبكلمة واحدة يدخل الإسلام من أوسع أبوابه، وبكلمة واحدة يرددها اللسان يدخل والعياذ بالله في الكفر من أوسع أبوابه، كلمة التوحيد ينطق بها الإنسان فيدخل بها في الإسلام من أوسع أبوابه، كلمة الكفر ينطق بها ذلك اللسان يخرج من الإسلام من أوسع أبوابه، بكلمة واحدة يستحل الإنسان فرج المرأة بالقبول والإيجاب، وبكلمة واحدة من ذلك اللسان تحرم عليه تلك المرأة إن نطق بكلمة الطلاق حتى يردها بعد ذلك، بكلمة واحدة يتهم بريء وربما يحكم عليه زورا، وبكلمة واحدة ترمى عفيفة. ألا ترون إلى خطورة ذلك اللسان؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام لماذا خص اللسان في هذا الموضع؟ لأن اللسان يعبر عما في داخل الإنسان، وشتان بين المؤمن وبين المنافق. المؤمن عباد الله إذا أراد أن يتكلم بالكلمة أمضاها على قلبه، لسان المؤمن من وراء قلبه، ولسان المنافق أمام قلبه، فإذا أراد المؤمن أن يتكلم بكلمة أمضاها أولا على قلبه، فإن قبلها ذلك القلب تلفظ بها، وإن كرهها ذلك القلب أمسك عنها. أما لسان المنافق فإنه أمام قلبه إذا أراد أن يتكلم بالكلمة أمضاها بكلمة أمضاها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحذرنا عليه الصلاة والسلام من خطورة الكلمة ومن خطر ذلك اللسان الذي استهان به كثير من الناس خاصة في مثل هذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح ابن آدم، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، أي أعضاء الإنسان، فإن الأعضاء كلها تكفر، وفي لفظ تستكفي اللسان، أي تذل وتخضع له. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر أو تستكفي اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هكذا يبين صلوات الله وسلامه عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال بعض العلماء معنى هذا الحديث أن أفضل المسلمين من جمع بين حقوق الله سبحانه وتعالى وبين حقوق المسلمين. وقال بعضهم معنى ذلك أن أفضل المسلمين أي هو الذي يعرف بهذه العلامة أنه لا يطلق لسانه ولا يده في أذية المسلمين. والشاهد أن هذا العضو الصغير، الصغير في حجمه، هو عظيم في جرمه، ولذا حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله سبحانه وتعالى لا يلقي لها بالا. كلمة قالها في يوم من الأيام، قالها في مسجد، قالها في شارع، قالها في مجلس، قال كلمة من رضوان الله سبحانه وتعالى لا يلقي لها بالا، ما ألقى لها بالا بعد ذلك، قالها ابتغاء مرضات الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الله عز وجل بها الدرجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. هذه الأحاديث عباد الله يعلمها ربما القاسي والداني، لكن القليل منا عباد الله من يقف مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يفعل هذه الأحاديث. خطورة الكلمة عباد الله أمرها عظيم، لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، قام معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن معظم النار من حصائد اللسان، ولذلك بالكلمة ربما يدخل الإنسان الجنة، وبالكلمة والعياذ بالله ربما يدخل الإنسان النار. لذلك عباد الله رأينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم ويحذرهم من خطورة ذلك اللسان، حتى لا يطلق الإنسان منهم لسانه يطلق له العنان. فهذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يدخل في يوم من الأيام على أبي بكر، يدخل على أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيجد أن أبا بكر يخرج لسانه من فيه، فتعجب عمر وقال مه غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. فأمسك أبو بكر بلسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه صديق هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. ولذلك حفظوا ألسنتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم من كل سوء. وأنت عندما تريد أن تحفظ ذلك اللسان، خذ هذا المثال الذي ضربه أحد العلماء يوما لمن أطلق له العنان يتكلم في هذا ويتكلم في ذاك. قال تخيل أن مثلا رئيس الجمهورية أو المحافظ جعل لكل واحد من أفراد شعبه جهاز تسجيل على كتفه، وقال كلما تكلمت بكلمة من رضوان الله عز وجل أخذت على ذلك جنيها مثلا، وإذا تكلمت بكلمة من سخط الله عز وجل جلدت على ذلك جلدة. ثم يأتي في نهاية اليوم في آخر النهار، هل ستجد أن هناك إنسانا عاقلا قد ملأ الصفحة الأخرى؟ بالطبع لا، العاقل الصيب لا يفعل ذلك، يخاف من الجلد، فما بالك بنار تلظى. لا بد للعبد عباد الله أن يقف مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر يقول ذلك هذا الذي أوردني الموارد، ماذا يقول الكذابون المنافقون النمامون وغير ذلك عباد الله؟ لا بد لكل إنسان أن يتقي الله عز وجل في لسانه، فهي نعمة من الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له، كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قول بمعروف أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله جل وعلا. فإذا ما أردت أن تتكلم بكلمة انظر هل في هذه الكلمة مصلحة، هذه الكلمة ستكتب عليك أم تكتب لك. ولذلك علمنا عباد الله أن كل كلمة يتلفظ بها الإنسان لابد وأن تكتب إما له وإما عليه. حتى التأوه، إن تأوه الإنسان حتى في مرضه كتبت عليه، كتبت هذه الكلمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك عن اليمين وملك عن الشمال، هذا يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، ولا بد من محاسبة النفس في كل يوم وليلة. وانظر إلى كلامك الذي تكلمت به وتلفظت به طيلة النهار، هل هو في إرضاء الله سبحانه وتعالى أم هو في غضب الله جل وعلا. واعلم أيها المسلم أن هذا العضو الصغير سيشهد عليك يوم القيامة، إما أن يكون شاهدا لك وإما أن يكون شاهدا عليك. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: والذي لا إله غيره ما على الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من ذلك اللسان. ما على الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من ذلك اللسان. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو يمسك بلسانه ويقول: يا لسان قل، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. الكلمة عبد الله أنت تملكها الآن قبل أن تخرج هذه الكلمة من فمك، أنت تملكها الآن، إذا خرجت لا تستطيع أن تردها مرة أخرى وستحاسب عليها يوم القيامة. يا لسان قل خيرا تغنم، الحسنات الأجر والثواب، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، أي في يوم القيامة. ولذلك عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين علامة الإيمان صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليسكت. هكذا يبين لنا صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس عباد الله لا يستريح إلا إذا أطلق للسانه العنان، يجلس في مجلس يريد أن يكون هو قائد هذا المجلس، يتكلم فيما يعرف وفيما لا يعرف. ونحن عباد الله في زمن كثر فيه الكذب وكثر فيه البهتان وكثر فيه الزور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر مثلا في أي حادثة من الحوادث، وهي كثير في كل يوم وليلة، نسمع عن عشرات الأحداث تحدث في بلادنا وفي غير بلادنا، ثم انظر إلى التعليق على هذه الأحداث. أدر مثلا هذه القنوات الفضائية واسمع مثلا ما يقوله هذا في هذه الحادثة، ثم اقلب بعد ذلك وأدر هذه القنوات تسمعهم يتكلمون في نفس الحادثة ولكن بروايات أخرى ربما لا تمت للحادث بصلة، والثالث أيضا يتكلم برواية ثالثة، والرابع والعاشر وهلم جرة. هذا عباد الله إنما أطلق للسانه العلال. ولذلك نقول عباد الله أن أخطر الناس سيحاسبون بين يدي الله عز وجل هؤلاء الذين يعرفوا عندنا بالإعلاميين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج مر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يعذبون، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الزنا والزواني، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على آكل الربا، ومر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين، أحدهما نائم على ظهره والآخر واقف على رأسه بكلوب من حديد بآلة حديدية، ماذا يفعل به؟ قال عليه الصلاة والسلام: يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه. تخيل يفعل به هكذا بهذه الآلة الحديدية، يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، ما يكاد يصح هذا الجانب فيذهب إلى الجانب الآخر، فيفعل به كما فعل بالجانب الأول فيصح الأول وينتهي إلى الثاني ويذهب إلى الثاني وهكذا. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا جبريل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا الرجل الذي كان يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. أنت إذا كذبت مثلا والعياذ بالله كذبة، ربما تكون هذه الكذبة مثلا في محيط إخوانك أو الحي الذي تعيش فيه، أما هذا الإعلامي فإنه يتكلم ويكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. الكلمة قال هنا تسمع في آخر بلاد الدنيا، أليس كذلك؟ والدنيا أصبحت الآن أشبه بقرية صغيرة، يتكلم الإنسان بالكلمة ويحدث الحدث هنا تراه في آخر بلاد الدنيا في التو واللحظة. ولذلك هذا الكاذب إنما تبلغ هذه الكذبة الآفاق ويتناقلها عنه الملايين من البشر، لذلك كان عقابه عند الله عز وجل شديد. ولذلك عباد الله كان لابد لكل مسلم أن يتقي الله عز وجل. نحن كما ذكرنا في أيام ليس هناك رقيب على من يتكلم، كما كان مثلا في الماضي ليس عليه رقيب، لأن الناس عندما يعلمون مثلا المؤمن يعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، شاهد عليه، مطلع عليه، فهو يخاف أن يتكلم بكلمة من سخط الله سبحانه وتعالى. أما غير المؤمن فهو الذي لا بد له من مراقبة، فإذا ما علم أن هناك ليست هناك مراقبة على كلامه فيطلق هكذا الكلمات، يتكلم في هذا ويتكلم في ذاك، تكلم الأقزام في الأعلام. ولذلك عباد الله كان لابد لكل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في لسانه. أنت تشاهد وتسمع وتقرأ في كل يوم وفي كل صباح وفي كل مساء، هذا يسب ذاك. ومن أخطر هذه الأمور عند اتساع هذه الفضائيات أن من الملتزمين من يتحدث مثلا ويتكلم في أعراض المشايخ والدعاة، ربما كان هذا الداعي إلى الله عز وجل يصعد مثلا على المنبر وأنت في وقت ربما أن أباك لم يتزوج بأمك في هذه اللحظات أو في هذه السنوات، ثم تراه يتكلم في عالم أو في شيخ أو في فلان أو في فلان. ونحن عباد الله نعايش الناس ونشعر بذلك ونسمع جيدا ما يحدث من بعض الذين هم مازال حداثة السن يتحدثون في العلماء، ولحوم العلماء مسمومة. ولذلك عباد الله وجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في لسانه، وأن يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ليلة المعراج مر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس لهم أظافر من نحاس، أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم كما بين عليه الصلاة والسلام، يخمشون بها الوجوه والصدور. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، فلا بد الإنسان أن يلجم ذلك اللسان بلجام الشرع، ولا يتحدث إلا إذا ظهرت له المصلحة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما تعلمنا ذلك من نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بل ومن سلفنا الصالح كان بعضهم يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة التي تليها، يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة التي تليها، وما ذاك إلا لحرصه على ألا يتكلم إلا بالخير، وأن يملأ هذه الصحيفة صحيفة الحسنات أن يملأها بخير الكلام. ولذلك نذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أحداث كثيرة ومتلاحقة في مصر وفي خارج مصر، يعني في الداخل وفي الخارج، وما يكاد الإنسان ينتهي مثلا من الحديث عن حدث من تلك الأحداث إلا ويعقبه عشرات الأحداث. وما نريد أن نعرج عليه الآن هو ما نشاهده أو نقرأه أو نسمعه مما يحدث للمسلمين في سوريا، ما تقرؤونه وتشاهدونه وتسمعونه عبر وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، هذا والله قليل من كثير مما يحدث للمسلمين هناك على يد هذا الطاغية المجرم بشار. وهذا الأمر عباد الله يستدعي من كل مسلم أن يحمل هم إخوانه. ولذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي نعلمه جميعا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل، مثل عجيب وغريب، يشبه صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالجسد الواحد، بجسد الإنسان. تخيل مثلا أنك أصبت في عضو من أعضائك، في أي عضو من أعضائك، في قدميك، في يديك، هل تستطيع النوم؟ الأعضاء كلها ساهرة لا تستطيع النوم. هكذا يبين لنا عليه الصلاة والسلام بهذا التشبيه العجيب الغريب ليجعلنا صلوات الله وسلامه عليه نشعر بشعور الجسد الواحد. وهذا كما ذكرنا ما شهدناه ورأيناه، هذا والله قليل من كثير مما يحدث للمسلمين هناك. الأمر أفظع وأشنع وأشد مما نراه. وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن نلتقي ببعض إخواننا من السوريين السلفيين الذين هم على هذا المنهج المبارك، على منهج أهل السنة والجماعة. التقينا بهؤلاء يحكون لك المآسي. قال أحدهم بالحرف: إنما تشاهدونه هذا لا يساوي شيء بجوار ما يحدث لنا هناك، أمور صعبة. حتى قال أحدهم: الذي يحدث في سوريا الآن أكثر وأفظع وأشد مما كان يحدث للمسلمين من أهل السنة في العراق. ونحن علمنا ما حدث للمسلمين من أهل السنة في العراق على أيدي هؤلاء الشيعة. وهذا الرجل الشيعي، هذا الرجل الذي يفتح البلاد لشيعة إيران ولحزب الله للقضاء على أهل السنة هناك، قتل وتشرير، إبادة جماعية لأسر بأكملها لا يرحمون شيخا، وكذلك لا يتعاطفون مع طفلا ولا يرحمون امرأة عجوز ولا ما شابه ذلك. ولعلكم سمعتم ورأيتم أسرة بأكملها من رب الأسرة إلى أصغر طفل قد أبيد في هذه الأيام الماضية، ولا زالت أنهار الدماء تجري، ولا يزال الجرح النازف صبيبا سكيبا على أرض سوريا المسلمة. ما هو الواجب علينا عباد الله؟ الواجب علينا أن ندعو للمسلمين هناك وأن نخلص لهم الدعاء، وأن المجال الآن لا يتسع لأن يذهب مثل الإنسان إلى هناك. وهم قالوا بالحرف الواحد: لا نريد مثلا، يعني أن يأتي إلينا إخوان لنا مثلا، لكنهم يدافعون بفضل الله عز وجل عن أنفسهم، ولكنهم يحتاجون إلى الدعاء، إلى دعاء المخلصين. لا تستهن عبد الله بالدعاء، فللدعاء شأن عجيب وغريب في تحول الحال والمآل. الدعاء له شأن عجيب وغريب في تحول الحال، ولذلك لابد لكل مسلم أن يخص المسلمين عامة بدعوة في جوف الليل، في أوقات الإجابة، في وقت السحر، عند السجود، في وقت الصيام. ولذلك عباد الله ما نراه من بعض إخواننا أنه ربما لا يلقي لذلك بالا، طالما أن الأمر بعيدا عني فهؤلاء ولهم شأن، لا يتحرك لنصرة إخوانه، يبخل حتى عليهم بالدعاء، يبخل عليهم بالمال، هم يحتاجون إلى المال. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى سيخلف على ذلك العبد. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والمال في الحقيقة هو مال الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى. وما نقص مال من صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة الآن عباد الله يحتاج إليها إخواننا في سوريا في مثل هذه الأيام، يشترون بها السلاح، يدافعون عن أنفسهم، يدافعون عن أعراضهم، يدافعون عن دينهم. فنحن لا نغفل عباد الله في مثل هذه الأيام عن الدعاء لإخواننا، وأن نبصر الناس، لأن بعض الناس يقول مثلا: يعني عندنا في مصر أشد من ذلك، والذي أنفق على هؤلاء أحوج به أن أنفقه هنا، وما شبه ذلك. وهذا كلام عباد الله، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فهم الآن يحتاجون كما ذكرنا إلى هذه الأموال، وبفضل الله سبحانه وتعالى تصل إليهم تلك الأموال. لكنهم أيضا كانوا يطمئنوننا بأنهم بإذن الله على خير، وكانوا يعني يسردون من البشريات الكثيرة التي يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بها. وهذا هو فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، فهذه أمة مرحومة. ولذلك من تمسك بهذا المنهج علم أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين، وأن حزب الله سبحانه وتعالى هم الغالبون، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فنقف مع إخواننا بالدعاء وبتبصير الناس بقضيتهم، وأنهم أهل السنة والجماعة هناك، وأن الذي يعتدي عليهم هو بشار وزبانية بشار، ويفتحون البلاد على مصراعيها لشيعة إيران ولحزب الله حتى يقتلون هؤلاء، حتى يقضوا في زعمهم على أهل السنة والجماعة هناك. ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، وما من شيء إلا وهو بقدر الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن ينصر إخواننا هناك. عباد الله، كما ذكرنا، لا تبخلوا بهذا المال حتى وإن كان هذا المال قليل، فالقليل مع القليل يسير كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله امرأة أخت فاضلة لا أعرفها كانت قد جمعت المال لتذهب به إلى العمرة، فلما علمت بأن هناك تبرعات لإخوانها في سوريا أتت بمبلغ كبير إلي في المسجد، وقالت: أين إمام المسجد؟ وقالت: خذ هذا المبلغ، وإذا أردت شيئا آخر فقل. هذا من الخير الذي نراه في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالخير في الرجال، والخير في النساء، والخير في الشيوخ، والخير في الصغار، والخير في العالم، والخير في الجاهل، في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي أمة واحدة، وهي أمة مرحومة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي أمة الخيرية. فلا بد عباد الله أن ندعو لإخواننا وأن نساعدهم بهذا المال، وأن نبصر الناس بقضيتهم، وأن لا نغفل عن الدعاء. ما الذي يمنعك أن تصوم يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى كالاثنين والخميس والثلاثة أيام قمرية، وللصائم دعوة مستجابة لا ترد، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي يمنعك أن تقوم في جوف الليل وتدعو لإخوانك هناك وفي وقت السحر؟ عند ذلك يستجيب الله سبحانه وتعالى لك، إذا كانت هذه الدعوة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين،